لأن الإنسان عندما يكون في قضاء الحاجة فهو يعني لا يعني لا ليس له أن يذكر الله، وأنه يعني حصل في هذه الفترة يعني أنه لا ليس له أن يذكر الله ويستغفر الله عز وجل من ذلك. وقيل إن ما أنعم الله عز وجل عليه من النعم وكفاه يعني الأضرار التي تترتب على هذه المآكل التي أنعم الله بها على الناس، فإن الله تعالى يسر دخولها ويسر خروجها وحصلت المنفعة بها. فيعني ومع ذلك الناس لا يؤدون شكر الله عز وجل على هذه النعم، فإن فجاء مناسبة يعني غفرانك يعني من التقصير الذي يحصل بكثرة النعم من الله عز وجل، وأن الناس يعني يحصل منهم التقصير يعني في فيها. نعم. أخرجه الخمسة. نعم. الخمسة هم يعني من عدا البخاري ومسلم. وصححه أبو حاتم والحاكم. نعم. أبو حاتم الرازي. وليس أبو حاتم بن حبان. وصححه أبو حاتم. أبو حاتم والحاكم. أبو حاتم هو يعني الذي هو صاحب الصحيح ابن حبان، ويعني الحاكم يعني صاحب الصحيح، وأبو حاتم سوى صاحب الصحيح، وفيه أبو حاتم الذي هو صاحب أبو زرعة الرازيان، أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان، فأنا ما أدري الآن أيهما. الشيخ في الإرواء يقول: وصححه الحاكم وكذا أبو حاتم الرازي وابن خزيمة وابن حبان. إذن هذا أبو حاتم الرازي وابن حبان الذي هو أبو حاتم أيضا ممن صحح مع ابن خزيمة. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين ولم أجد ثالثا، فأتيته بروثة فأخذهما وألقى الروثة وقال: هذا ركس. أخرجه البخاري. زاد أحمد والدارقطني: إيتني بغيرها. ثم ذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأبي هريرة لابن مسعود يعني مسعود كما عرفنا قريبا يعني أنه ممن خدم الرسول صلى الله عليه وسلم، ومر في حديث أنس وغلام النحوي: كنت أحمل إداوة أنا وغلام النحوي. وعرفنا أن ابن مسعود ممن يخدم الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنه لا ينطبق عليه أنه نحو ابن أنس في السن، لأن أنس صغير وابن مسعود يعني كان كبيرا وكان من المهاجرين رضي الله عنه وأرضاه. ولكنه إذا أريد نحوه في أنه خادم للرسول صلى الله عليه وسلم، نعم هو من خدمة الرسول عليه الصلاة والسلام. فأمره بأن يأتيه بثلاث أحجار، فأتى بحجرين ولم يجد ثالث، فأجاب روثة، فأخذ الحجرين ورمى الروثة وقال: ائتني بثالث. فدل هذا على أن الاستنجاء يكون بثلاث أحجار، وأن يعني وهذا يعني إذا حصل الإنقاء بهما، أما إذا لم يحصل الإنقاء بهما فيزيد عليهما، ولكن يستحب الإيتار وترك الروثة وقال إنها أتيته بروثة فأخذها وقال: هذا ركس. نعم هذا ركس، وهذا محمول على أنها روثة حمار يعني غير مأكول اللحم، وأما مأكول اللحم فلا يقال له ركس، بل هو طاهر وكما عرفنا مأكول اللحم يعني هو طاهر، ولكن لا يستنجى به لأن فيه إفساد على الجن طعامهم وطعام دوابهم. وأما فيما يتعلق بغير المأكول اللحم فإنه لنجاسته، لأن يعني الرجيع من غير مأكول اللحم هو نجس. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: